بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائر يقول: ما هو الدعاء الذي يقال عند الصلاة على الميت أو على الطفل؟ صفة الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة. إذا كبر التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم الدعاء للميت أو الأموات خاصة، وإن كان طفلا فالدعاء لوالديه. وأي دعاء أتى به أجزأ وصح. تدعو لعموم المسلمين بالمغفرة والرحمة، ثم تخص الميت الحاضر بالدعاء. وبالنسبة للطفل بعد الدعاء لعموم المسلمين تدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة وأن لا يحرم من شفاعته، وذلك كأن تقول كما ورد: اللهم اغفر لحينا وميتنا. هذا الدعاء لعموم المسلمين: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا دعاء لعموم المسلمين: الحاضر والغائب، الصغير والكبير، والحي والميت. وهذا من صفة المسلم أنه يحب النفع العام، يحب أن ينفع غيره من إخوانه المسلمين أحياء وأمواتا. ثم يخص هذا الميت الذي أحضر الصلاة عليه بالدعاء والشفاعة له: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم قيه برحمتك عذاب النار. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. وهكذا ما تيسر لك. إن أتيت بهذا الدعاء فحسن، لأنه ورد، وإن ما عرفته فأي دعاء تأتي به حسن جائز. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. وبالنسبة للطفل بعد الدعاء لعموم المسلمين تقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وكذلك تأتي بهذه الخاتمة بعد الصلاة على الكبار كما تأتي بها بعد الصلاة على الصغار: اللهم لا تحرمنا أجره أو أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم إن كانوا عدد. إن كانوا عددا فتأتي بضمير الجمع: اللهم اغفر لهم وارحمهم. وإن كانوا واحدا فتقول: اللهم اغفر له. ولا بأس أن تقول: اللهم اغفر له وإن كان امرأة، كما يجوز أن تقول: اللهم اغفر لها وإن كان رجل. لأنك إذا قلت: اللهم اغفر لها وإن كان رجل، يعني اغفر لهذه الجنازة، جنازة الرجل. وإن كان امرأة وقلت: اللهم اغفر له مثلا، صح ذلك، لأنك تقول: اللهم اغفر لهذا الميت ذكرا كان أو أنثى، فلا حرج. ولا يؤثر عدم المعرفة بأن المتوفى والمصلى عليه ذكر أو أنثى، لا حرج. تقول إن شئت: اللهم اغفر له، وتقول: اللهم اغفر لها، ولا يحتاج أن تعلم أنه ذكر أو أنثى. وإذا فاتك شيء من التكبيرات فبعدما يسلم الإمام تأتي بها نسقا، يعني متتابعة، لا حرج. إذا خشيت أن ترفع فتأتي بالتكبيرات فقط بدون أن تأتي بما بينها، لا حرج. وأما إذا كانت باقية فتأتي بالتكبيرات وما بينها إذا كانت سينتظر بها تسليم من فاته شيء من ذلك، يدرك أهل الجنازة بأن فيه أناس يقضون صلاتهم عليها وتركوها قليلا في مكانها حتى تقضى الصلاة من سبقهم شيء منها، فتأتي بها على صفتها. وأما إذا خشيت أن ترفع قبل أن تكمل الصلاة عليها فتتابع بين التكبيرات حتى تستكمل الأربع تكبيرات وتسلم. يقول السائل: من دخل الحرم للعمرة والإمام في صلاة العصر وقد صلى الظهر والعصر جمعا وتقديما، فهل يدخل مع الإمام ثم يطوف؟ وما حكم طواف من طاف والإمام يصلي؟ هو بالخيار في هذه الحالة، إن دخل مع الإمام وصلى معه فصلاته له هذه مع الإمام نافلة، لأنه قد أدى الفريضة حال سفره في جمعه وسقطت عنه الفريضة وأداها كما أمر الله جل وعلا وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلاته مع الإمام الصلاة الحاضرة هذه نفل. وإن أمكن أن يطوف بدون أن يشوش على المصلين فله ذلك، لا حرج عليه لأنه قد أدى الصلاة التي عليه فلا حرج عليه. يقول السائل: هل يجوز لي أن أدعو وأقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الشافعين يوم القيامة؟ نعم، يجوز هذا، أن تسأل الله جل وعلا ذلك، تقول: اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأن تسأل الله جل وعلا. وأما أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فهذا حرام ولا يجوز. أن تسأل الله جل وعلا أن لا يحرمك من شفاعة أفراطك هذا مستحب، اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم شفع في أفراطي، هذا حسن، لأنك تسأل الله جل وعلا وذلك عبادة لله جل وعلا. أما أن تسأل الأفراط أن يشفعوا لك هذا حرام ولا يجوز، هذا شرك. أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع لك هذا شرك. فرق بين أن تسأل القادر على الشيء أو تسأل غير القادر الغائب عنك، تسأل الله جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، تسأله أن يشفع فيك آباءك وأجدادك الصالحين مثلا، لا بأس لأنك تسأل الله. وأما أن تسأل آباءك بعد أن ماتوا أو تسأل أجدادك أو تسأل بعض الصالحين إذا زرت قبورهم قلت لا تحرموني شفاعتكم اشفعوا لي، فذلك شرك، لأنك سألتهم شيئا لا يقدرون عليه، وإنما المسؤول هو الله جل وعلا. فتسأل الله جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، وذلك عبادة لله جل وعلا ودعاء، والله جل وعلا يحب أن يسأل. يقول السائل: ما حكم الطهارة في الطواف؟ الطهارة في الطواف شرط من شروط صحة الطواف لازمة، الطواف بالبيت صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن كان يطوف وحصل منه حدث ريح ونحوه فعليه أن يخرج ويتوضأ ويستأنف الطواف، فإنه اشترط لصحته الطهارة. يقول السائل: ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ تغيير اللحية والشيب بالسواد لا يجوز، وإنما يغير بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. فالحنة والكتم، الحنة معروف والكتم كذلك معروف موجود في الباعة، حنة ويسمونه حنة أسود، يخلط الاثنان معا فيغير بهما الشيب. وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد غير بالحنة ف فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا. ومر آخر غير بالحنة والكتم فقال: هذا أحسن من ذاك. ومر آخر غير بالزعفران فقال: هذا أحسن منهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروه وجنبوه السواد. لما جاء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. يقول السائل: رجل دخل المستشفى لمرض أصابه فمنعه الطبيب من التحرك والنزول عن السرير لأداء صلاة المغرب والعشاء، والمريض قادر على النزول فصلى إلى غير اتجاه القبلة وهو على السرير، فما حكم صلاته وماذا يلزمه؟ إذا كان الطبيب مسلم ومحل الثقة والأمانة وللصلاة قدر عنده فأطعه فيما يقول لك، لأنه قد يدرك ما لا تدرك أنت، كما يقولون مثلا للذي أجري له عملية في عينه: لا تسكت ولا تركع. والمرء يدرك ويستطيع يركع ويسكت، لكن لو سجد وركع لتضرر وأصابه الضرر في عينه وفي عمليته، فأطع الطبيب. أما إذا قال لك هذا القول إنسان غير ثقة ولا يهتم للصلاة أو غير مسلم فلا تطعه حتى يقول لك ذلك مسلمان ثقتان، إلا إذا تعذر ذلك، إذا تعذر ذلك وجود المسلمين، كأن تكون العملية في والعلاج في بلاد الكفار وأنت مضطر لذلك، فلا حرج عليك أن تطيعهم في هذا، لأنهم أدرى بعملهم، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. حتى لو كنت تستطيع أن تنزل وتتوضأ، لكن الطبيب ثقة وحاذق في عمله وقال لك إن نزلت تضررت، أو قاله الطبيب لامرأة حبلى ونحو ذلك، وصلى الرجل أو صلت المرأة على حسب حالهما، فلا حرج عليهما في ذلك والحمد لله. يقول السائل: هل يؤمر الطفل بالصلاة وهو ابن 7 سنوات؟ وهل يؤمر بصلاة الفجر؟ وهل يجب عليه قضاء الصلاة إذا فاتته أو كان مريضا؟ نعم، يؤمر الطفل بالصلاة ب7 سنوات. يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 ضربا غير مبرح، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه آداب نبوية كريمة، إذا أخذ بها الأب المسلم وفقه الله جل وعلا بأن أصلح له أولاده ببركة الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الولد لا تجب عليه الصلاة في سن 7 سنوات ولا 9 ولا 10 ولا 11 ما لم يبلغ، ما تجب عليه إلا حال البلوغ، لكن يجب على الأب أن يأمره، يجب على الأب أمره بالصلاة قبل أن يجب على الولد أن يصلي، وذلك من أجل أن يتأدب بآداب الإسلام ويتعلم ويتخلق. وغالبا ما يوفق الوالد إذا أخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر أولاده بهذه السن وتابعهم، وفق وأجر وأصلح الله له أولاده ونشأوا نشأة صالحة. وكثيرا ما يتساهل الآباء كما هو حال كثير من الناس، يقول: توه الآن طفل صغير لا يحسن، يشغل المصلون ونحو ذلك. لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم مني ومنك وأحكم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، قال: مروا أولادكم بالصلاة ل7. نعم، لا تجعله يشغل المصلين يصف بينهم، اجعله يصف من الخلف أو يصلي في الدار، لا حرج. إذا ترتب على صلاته في المسجد إشغال المصلين دعه يصلي في الدار، المهم أن يصلي. فيتساهل بعض الآباء في ذلك فيبتلى بفساد أولاده والعياذ بالله وعقوقهم ونشأتهم نشأة فاسدة، لأنه أهمل هو السبب وضيع. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وإذا فاتت الصلاة مره بأن يقضيها، هي لا تجب عليه قضاها أو لم يقضيها، لكن أنت مأمور بأن تأمره بالصلاة وعاتبه وكافئه إذا حافظ على الصلاة. إذا صلى بدون أمر منك اشكره وشجعه وأثني عليه خيرا من أجل أن يتشجع. إذا جئت إلى المسجد بدون أن تأمره ووجدته في المسجد قد سبقت، أو جاء بدون أمر منك ومن أمه، فاشكره على ذلك وشجعه يتشجع ويفرح ويسر، وأنت تنال بذلك الأجر، فيتعود الولد الخير وينشأ بإذن الله نشأة صالحة. فلو أن الآباء أخذوا بهذه التعاليم النبوية لسعدوا ولسعد أولادهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمرء مأمور بأن يقي نفسه ويقي أولاده وأهل بيته النار، يأخذ على أيديهم، يأمرهم بالخير، ينهاهم عن الشر، يرغبهم في الفضيلة، وهكذا. يقول السائل: أديت العمرة ولكني نسيت أن أضطبع، وتذكرت بعد أن أتممت الطواف، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء والحمد لله، لأن الاضطباع سنة من سنن الطواف. الاضطباع سنة، جعل وسط الردى تحت إبطه الأيمن وطرفي على عاتقه الأيسر، هذه سنة من سنن الطواف وليست بواجبة. فإذا اطلع الإنسان فحسن، وإذا لم يطلع فلا شيء عليه. وكذلك الرمل، وهو الإسراع في الخطى في أول طواف تقدم به إلى مكة، يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والمشي في الأربعة الباقية. فإذا رملت فحسن وذلك سنة، وإذا نسيت أو ما استطعت أو شق عليك ولم ترمل فلا حرج عليك. سائل يقول: هل الفسق قسم من أقسام الكفر أو هو معصية مستقلة؟ الفسق اسم عام يطلق على ما ليس بمكفر ويطلق على المكفر، فيقال للرجل الواقع في الشيء في شيء من المحرمات يقال له فاسق، شارب الخمر فاسق، الواقع في الزنا يقال له فاسق، الواقع في معصية من المعاصي يقال له فاسق، لكن لا يقال له كافر. كما أنه يقال للكافر فاسق، يقال لمن يعبد مع الله غيره يصح أن تقول له هذا فاسق، يعني خارج عن طاعة الله. فأقول لك: أهو كافر؟ فتقول: نعم، هذا فاسق كافر. آخر شارب للخمر تقول عنه إنه فاسق، أقول لك: أهو كافر؟ تقول: لا، ليس بكافر. إذن فالفسق من الألفاظ العامة التي تطلق على المكفر وعلى غير المكفر. يقول السائل: ما الفرق بين الواجب والسنة وبين المستحب والمندوب؟ الفرق بين الواجب والسنة في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين أهل أصول الفقه، الواجب هو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فيقال صلاة الجماعة واجبة، أن يصلي مع الجماعة يثاب على هذا الفعل، ومن تخلف عن صلاة الجماعة يعاقب. ويقال سنة الفجر مستحبة، مستحبة، إذا صلاها أجر على ذلك، وإذا تركها لا نقول إنه يعاقب على ترك سنة الفجر. هذا الفرق بين السنة والمستحب والمندوب من ناحية، وبين الواجب من ناحية أخرى. فالواجب هو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمستحب والمندوب والسنة هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.